الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس من دروس القواعد الفقهية في منظومة الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وقد افتتحها بقوله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران والبر. وبدأ رحمه الله هذه القواعد بقوله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ثم ثنى بالقاعدة الثانية بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ثم تلحق هذه القاعدة قاعدة أخرى، قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. قال: هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. أمر الله بالتوحيد في المصالح، أمر الله بالإيمان في المنافع، أمر الله بالإسلام، أمر الله بالصلوات، أمر الله بالزكوات، أمر بصلة الأرحام، أمر ببر الوالدين، أمر بالصدق، أمر بالمعروف. قل: أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. المصالح اشتمل عليها الدين كله، واجباته ومستحباته، حقوق الله وحقوق العباد، كلها مشتملة على المصالح والمنافع. ما أمر الله بشيء إلا إما المصلحة فيه كاملة متحققة، أو مصلحة راجحة، وما نهى عن شيء إلا فيه المفسدة الكاملة أو مفسدته راجحة. قال: ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ومشتمل على صلاح القلوب. الشرك يفسد القلوب والأديان، يفسد العقول، يفسد الأبدان، الشرك. قال: ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد، أكبر الحسنات، أعلى الحسنات التوحيد، أوجب الواجبات، أعرف المعروف التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ومشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته الذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة، من الشرك ومن عبادة غير الله السحر، فيه من المضار ما الله به عليم، فيه من المفاسد ما الله به عليم، يفسد القلوب، يفسد العقول، يفسد الأديان. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج كلها مشتملة على المصالح المنافع، على الثمرات والفوائد، على صلاح القلوب، على انشراح الصدور. قالوا مما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج الذي من فوائد هذا انشراح الصدر ونوره وزوال همومه ونشاط البدن وخفته ونور الوجه وسعة الرزق والمحبة في قلوب المؤمنين وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان، زكاة النفس وتطهيرها وزوال الوسخ والضرر عنها ودفع حاجة أخي المسلم وزيادة بركة ماله ونمائه. نعم، ما نقص مال من صدق. قال: مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورضوانه من الله أكبر، وزوال سخطه، كذلك شرع العباد الاجتماع للعبادة في مواضع كالصلوات الخمس، كم فيها من فوائد؟ صلاة الجماعة فوائدها كثيرة، والجمعة والأعياد، اجتماع يومي خمس مرات، واجتماع أسبوعي في الجمعة، واجتماع سنوي في الأعياد وفي الحج. انظر، نوع عليك طرق الاجتماع وسبل الاجتماع، طارة خمس مرات في اليوم والليل، وطارة في الأسبوع مرة الجمعة، وطارة كل سنة في الأعياد وفي الحج. قال: والاجتماع ومشاعر الحج، والاجتماع لذكر الله والعلم النافع لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل وزوال التقاطع والأحقاد بينهم ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير وحصول التنافس في الخيرات واقتداء بعضهم ببعض وتعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض، كذلك حصول الأجر الكثير الذي يحصل بالانفراد، إلى غير ذلك من الحكم. وباح سبحانه البيع والعقود المباح لما فيها من المصالح، وحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا لما فيه من المفاسد. نعم، حرم الخمر لأن ضررها أكثر من خيرها. قال: وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم بهذا، أمر بالعدل إما على سبيل الوجوب إما على سبيل الإحسان، السنة والنفل والإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الإخوة، الإحسان إلى الأصدقاء. نعم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الاعتداء على الخلق بقول أو فعل أو سوء ظن، يعظكم بهذا لعلكم تذكرون. هذه الآية جامعة جميع أبواب الخير والنهي عن جميع أبواب الشر. قال: لما فيها من العدل والحاجة ولحاجة الناس إليها، حاجة الناس إلى المعاوضات والمقايضات في البيع والشراء، وإلا ما تسير هذه الحياة إلا بهذا. لما فيها ولحاجة الناس إليها، وحرم الربا وسير العقود الفاسدة من عينة أو من غرر أو من جهالة أو من أخذ مال الغير بغير حق لما فيه من الظلم والفساد والاغتناء الناس عنها وأباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق. رأيتم الآن صحة قول القائل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء القبائح، هذه المنظومة على وجازتها وصغرها إلا أنها عظيمة القدر والنفع. نعم، أبياتها قليلة لكنها حوت علما كثيرا، وهذا من بركة علم الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله. قال وأباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها، وحرم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا، فتحريمها حماية لعباده وصيانة لهم لا بخلا عليهم بل رحمة منه بهم. حرم عليهم أكل الميتة، حرم عليهم أكل الدم شرب الدم، معنى حرم عليهم أكل الخنزير، حرم عليهم الخبائث لما فيها من المضار، وأباحها للضرورة. أباحها للضرورة، الشيء المضطر إليه الشخص يكون جائزا بالشرع وبالطب، الشرع والطب أثبتوا أن الإنسان إذا كان في البرية واضطر إلى أكل الميتة فإن ضرر الميتة لا يضره، لا يضر بدنه، فإن البدن يفرز إفرازات تغلب ضرر هذه الميتة. صرح بهذا الحافظ ابن حجر في زمان، وفي هذه الأيام أثبتها في الطب الحديث، فصارت جائزة بالشرع ضرورة لكن بالشروط، أن يكون مضطرا صادقا في اضطرار، أن يوشك على الهلكة، الثالث ألا يزيد على قدر الحاجة. قال وحرم الخبائث لما فيها من أضرار، لا ضرر ولا ضرار، نعم، من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الخبث. حرم النبي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع كالأسد كالفهد كالنمر وما إلى ذلك، وكل مخلب من الطير كالصقر والنسر والشاهين إلى غير ذلك. لماذا؟ لما فيها من أضرار. المشارب، حرم شرب الخمور، نعم، حرم شرب كل مسكر، بل كل مسكر ولو كان مشموما أو معجونا أو مأكولا أو مشروبا أو مخلوطا بغيره محرم. والملابس، أباح لنا ملابس وحرم علينا ملابس. وباب النكاح فيه أحكام كثيرة، فيه الحلال من النساء وفيه المحرمات من النساء، المحرمات بسبب النسب، المحرمات بسبب المصاهرة، المحرمات بسبب الرضاع، أنواع. قال لما فيه من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا، فتحريمها حماية لعباده وصيانة لهم. ما هذا البيت؟ ما هذا البيت يا أخانا عبد الله؟ هذا البيت، اقرأ البيت. الدين مبني على المصالح، القبائح. اقرأ البيت يا شيخ أحسن. الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. جميل، أحسن. عندك أحمد، عندك معك كتاب؟ محمود، عبد الله، ما في؟ تأخذون إن شاء الله الكتاب، الكتاب مبسط وسع، أي مكتبة تشترون هذا الكتاب، القواعد الفقهية منظومة الإمام السعدي وشرحها كذلك لهم. اقرا البيت يا عبد الله، سؤال البيت اقرا. كم رقم البيت؟ 13. عندي 12 هنا في النسخة التي معنا. الدين مبني على المصالح في جلبها وضرء القضايا. أحسن. أهو. الدين مبني على المصالح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أكمل الدين ورضيه، وهل يكون الشيء مرضيا إلا إذا كان كاملا في جميع جوانبه وأنحائه؟ بلى. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال الدين مبني على المصالح في جلبها. الدين هذا من أصوله جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. حفظت هذه القاعدة؟ قلها كده. لا القاعدة الأخيرة، آخر كلمة. الدين هو لا احنا عايزين قاعدة، خليك من النوم. ها الدين جاء لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. نعرف نضبط هذه ملخص المسألة. يلا يا شيخ عبد الله. الدين بجلب على جلب المصالح وتكميلها وضبط. نعم، جاء هذا الدين لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إن لم تستطع ترد المفاسد كلها فأقل الشيء قلل منه، حد منه، هذا مقصود. ها عندك يا شيخ محمد. الدين جاء لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. معنا ها الدين جاء لجلب المصالح وتكميلها. اي نعم، ودرء المفاسد وتقليلها. التوحيد مصلحة صح، الإيمان مصلحة. طيب الصلاة مصلحة، الصيام، الحج، كل هذا منفعة في حق الله. أولا لأنك مأمور بهذا لكي تنال رضا الله. لا ينتفع الله بهذا، لا يحتاج إلى صلاة العبد ولا إلى صيامه، أنت المحتاج، أنت المنتفع، لكنك امتثلت أمر الله فنلت رضاه. إذا كانت أخرى لم تمتثل نلت سخطه وغضبه. معنى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، إذا القاعدة هذه عند الشيخ أحمد عبد المتعال مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. طيب قال لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا، فتحريم وحماية لعباده وصيانة لهم لا بخلا عليهم بل رحمة منه بهم. فكما أن عطاءه رحمة فمنعه رحمة. مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى. إنزال المطر بقدر ما يحتاج الناس رحمة من الله، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. وبالجملة فإن أوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها، ونواهيه داء القلوب وكلومها. كلوم أي جرح للقلوب. وكذلك المواريث، انظر المواريث كيف قسمها الله بنفسه سبحانه وتعالى. والأوقاف التي يوقفها العبد ويحبسها، يحبس أصلها ويخرج ثمرتها. والوصايا وما فيها وما في معناها. المواريث فيها المصالح، الأوقاف كذلك فيها مصالح للناس ومنافع. الوصايا وما في معناها اشتملت كلها على غاية المصلحة والمحاسن. ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد. في بلد السويد ما استطاعوا كيف يقسمون المواريث، فرجعوا إلى الشريعة الإسلامية مع أنها بلد نصرانية. ما ضروا كيف يفعلون، ما هو نصيب الابن إذا مات أبوه، ما هو نصيب البنت إذا مات أبوه، ما هو نصيب الأم إذا مات ابنها، ما عرفوا. رجعوا عاجزين صاغرين مفطئين للشريعة الإسلامية، قالوا ما وجدنا أفضل من هذا التقسيم. هلا رجعوا إلى التوحيد وتركوا التثليث، هلا رجعوا إلى الإيمان وتركوا الكفر والطغيان. سبحان الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نعم. قال ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه. صحيح، يعني لو جئت مثلا في كتاب الطهارة من أجل تضبط باب من أبواب الطهارة وتستخرج منه المصالح وضرء المفاسد، يطول مقام، يطول جدا. فما بالك بكتاب الصلاة، فما بالك بكتاب الصيام، كتاب الزكاة، كم فيه من فوائد، كم فيه من منافع، يعجز العقل على استيعاب هذا واستقرائه. ولا يمكن الشيخ اسمه هذا عبد العزيز سلمان له كتاب في هذا، يعني قريب جزء مطبوع، محاسن الشريعة. ومن قبله كذلك علماء آخرون ألف في محاسن الشريعة، لكن هذا رحمة الله عليه أتى بها في كل الأبواب، استقرار في كل الأبواب، وأيضا على سبيل الإجمال. ولم يستوعب عبد العزيز سلمان، عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى. قال وما في معناها اشتملت كله على غاية المصلحة والمحاسن، ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد، يعني لا يمكن ضبط، يقصد استقراءه يعني، من أبواب العلم فضلا عن جميعه. قال ابن القيم رحمه الله وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال عبارة كمالها، ولا يدرك الوصف حسنها، ولا تقترح عقول عقلاء لو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها، فإن العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما ترك العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج به، المحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليه لكفى بها برهانا وشهدا على أنها من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن لا تجد فيه اختلافا، ينسجم أوله مع آخره وآخره مع أوله، يصدق أوله آخره وآخره أوله، وسطه ينسجم مع طرفين، لا اضطراب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن الذين في قلوبهم مرض ربما يشغبون بشيء ما، لكن سرعان ما يذهب ويضمحل هذا التشغيب، وبقي كتاب الله ناصعا غضا طريا كأنما أنزل الآن. قال والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها. أنتم تذكرون كلام الفخر الرازي لما قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، اقرأ في القرآن في الإثبات قل هو الله أحد، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، فمن جربك تجربتي عرفك معرفتي. ثم قال نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيل وقال. وهكذا. لماذا؟ لأنه حاد عن طريق القرآن ومنهج التنزيل إلى طرق المتكلمين والفلاسفة، فأصابتهم الحيرة والذهول والشطح ولو عادوا لكتاب الله لنالوا اليقين وطمأنينة والسكينة وراحة البال. فنحمد الله يا إخوان. قال والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشهدا على أنها من عند الله، وكلها شهيدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده. فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم أطال الكلام رحمه الله تعالى، قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. تزاحمت مصالح قدم الأعلى منها واترك الأدنى، تزاحمت مفاسد افعل الأقل لتتفادى الأعلى. قال إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما روعي أكبر المصلحتين وعلاهما ففعلت، فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. دخل الرجل والمؤذن يقيم الصلاة يريد أن يشرع الرجل في السنة، لا، إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معنا شرع هو في الصلاة وفي أثنائه أقام المؤذن الصلاة ولا يتمكن من إنهائها قبل تكبيرة الإحرام فيترك السنة ويلتحق بالفرض. الفرض مقدم، معنى السنة مصلحة والفرض مصلحة، لكن أيهما أعلى مصلحة؟ الفرض هنا. قال فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. وهذا مثل إذا أقيمت صلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع، هذا واحد، لم يشرع، لم يجز الشروع، لم يجز الابتداء، لم يجز الإنشاء. وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض، يروح الإنسان يحج فرض نافلة وهو لم يحج يعني فريضة الإسلام الفرض الواجب. نعم، لما جاء رجل وقال يعني أراد أن يحج عن أخيه، قال هل حججت عن نفسك؟ قال نعم يا رسول الله، قال حج عن أخيك واعتمر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض إذا كان عليه أيام من رمضان، فليصوم ست من شوال حتى يقضي ما عليه، حتى يقضي ما عليه، هذا هو الراجح. قال وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض، وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة، سنة راتبة وسنة مطلقة. قال والسنة على النفل المطلق، ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. وتقدم الصدقة والبر القريب على غيره، ولذلك الصدقة على القريب صدقة واصلة. قال وتقدم الصدقة والبر القريب على غيره، يقدم من عتق رقاب أغلاها وأنفسها ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل مفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل، سبب اقتران ما يوجب التفضيل، والأسباب الموجبة للتفضيل أشياء، منها أن يكون العمل مفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها. الآن رجل في السجود سيذكر الله مثلا بأشياء ليست واردة، ما هو الأفضل في هذا؟ السنة الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأذكار في هذا الموضع، يقول أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموضع، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها والأذكار بعدها والأذكار الموظفة بأوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذا الموضع. أنت منهي عن قراءة في السجود والركوع، مع إن القراءة ذكر، ومأمور بالقراءة في القيام. تضع كل شيء في موضع، القرآن هو أفضل الذكر، ما في شيء، ما في خلاف في هذا، لكن أفضل من هذا في السجود أن تذكر الله بالوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدعاء في الركوع تذكر الله بالوارد الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تقرأ القرآن في هذا الموضع، مع أن القرآن هو أفضل الذكر، يقول وهو فاضل، معناه في هذا الموضع يكون الإتيان بهذه العبادة مفضولة، والذكر الثابت هو الفاضل في هذا الموطن. قال ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل مفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به أو نفع متعد ليحصل بالفاضل، أو أن يكون في العمل مفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. يعني أنت الآن أحيانا تظهر الصدقة لكي يقتدي بك الناس، مع إن الأصل الصدقة تكون سرا لا تكون جهرا، نعم، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال فحصول تأليف به أو نفع متعد يقتدي واحد بك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد من مضر مجتاب النمار، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بسرة عجزت يده عن حملها، فقال صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. اقتدى به الناس، تتابع الناس لما رأوا، كل هذا في مصلحة، مع أن الأصل في الصدقات الإسرار. فأحيانا هذا العمل المفضول يكون هو الفاضل في هذا الموضع مع هذا الشخص في هذه المناسبة. قال ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. يعني ما سأله بعض الناس على بعض الأعمال، عن بعض الأعمال، فقال انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها بها. إذن فيه هناك قرائن، وفي أحوال ومناسبات تجعل المفضول فاضلا، معنى؟ طيب، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من إيه؟ من المصالح. فإن تزاحم عدد المصالح، تزاحمت، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما. ينظر المرء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس الحكيم من يعرف الخير من الشر، ولكن الحكيم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين، خير الخيرين وشر الشرين، معناه هكذا. قال وضده تزاحم المفاسد، ضد القاعدة اللي قبل ذي السابقة، يرتكب الأدنى من المفاسد. الآن إذا تزاحم مصلحتان أحدهما أعلى من الأخرى قدمنا الأعلى، إذا تزاحمت مصلحتان متساويتين معناه نظرنا لعل الأولى فيها نفع متعدد، معنى لعل الأولى لعل إحداهما يعني فيها مصلحة متعددة، لعل إحداهما فيها صلاح للقلب أكثر، فينظر المرء يقدم الواجب على المسنون، يقدم الفرض على السنة وغير ذلك من الأمور الواردة في الشريعة. قال وضد تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. تزاحمت مفاسد واحدة أعلى من أخرى ولا مناص لك من إحداهما فترتكب الأدنى، معنى السفينة قام الخضر عليه السلام وخزقها خرقها، خزقها في قراءة صح؟ خزقها قراءة تمام؟ خرقها للسبعين خزقها في قراءة معنى؟ أيخزو عين النفس خرقها ليه بقى؟ عشان اتفادى مفسدة كبرى، عمل مفسدة صغرى كده خرم خرم لا خرم بيه عشان ايه؟ يتفادى المفسدة العظمى، ان السفينة ما تكون سليمة جميلة الملك يطمع فيها فضع كله، فضع مال المساكين كله، فهو حافظ عليه بمفسدة صغرى، مفسدة صغرى معناه. فهذا من ايه؟ من فعل أدنى المفسدتين، معنى يا إخوان. قال وضده تزاحم المفاسد في باب الإكراه، إلا من أكرهه قلبه مطمئن بالإيمان، ترتكب مفسدة لكن هي مفسدة على اللسان، مفسدة ظاهرة، يقول إنسان كفر بلسانه لكي يدفع النفس عن نفسه وبدنه ضررا لا يحتمله ولا يطيقه، معناه كل هذا ارتكاب لأدنى المفسدتين، بدل ما يرتكب الكفر ظاهرا وباطنا يكون على الظاهر وشيء وقت. إذن هذا أيضا داخل في هذا. ابن القيم رحمه الله ذكر 99 دليلا لهذه القاعدة في إعلام موقعين، 99 دليل، قال لو شئت لزدت عليها، لكن تبركا بعدد أسماء الله الحسنى 99 مذكورة في الحديث هذا العدد اقتصرت على هذا. أنت عندكم الآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طب ما هو سب الآلهة في مصلحة صح؟ لكن هناك مفسدة عظمى، عندما تسب آلهة الكفار يسبون إلهك، فلتفادي المفسدة العظمى هذه أنت سكت، سكوتك هذا ارتكاب المفسدة صغرى، إعلانك مفسدة مصلحة، إعلانك مصلحة لكن تركت المصلحة وارتكبت المفسدة وهي السكوت الصغرى لتتفادى المفسدة العظمى وهي سب ربك سبحانه وتعالى، معنى إخوان؟ وأدلة كثيرة جدا. لا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أو قوله لعن الله من لعن والديه، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، فكأنه هو السب المباشر لوالديه على الله. نعم نزله منزلة السب لوالديه، اللعن لعن الله من لعن والديه. وأدلة كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما بال العربي لا تجرموه، لا تجرموه، لا تقطع عليه بوله، فإذا قطعتم عليه بوله أول شيء لا تجرموه، خلوه يقضي حاجته وينصب عليه سجن من ماء. لو أنهم نهروه قام الرجل ببوله وتنجس أكبر مكان في المسجد، هذا واحد ربما يصاب بمرض الحصر بعد كده بقى ما يجد له طبيبا، نسأل الله العفو والعافية. لا تجرموه، دعوه لما رأوا يقول في المسجد، كل هذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتفادي العظمى. معنى الأصل الذي عند أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على أمراء الظلم والجور. لماذا؟ لتفادي مفسدة عظمى وهي إراقة الدماء، شعة الفوضى، السلب والنهب، ترويع الآمنين، تخويف الخلق، شاعة المفاسد والمضار والفتن. شوف لتفادي أشياء كثيرة جدا ارتكاب أدنى المفسدتين لتفادي العظمى. معنى إذا تزاحمت المصالح قدمنا الأعلى، إذا تزاحمت المفاسد فعلنا الأدنى. أنت الآن إذا مررت بميتة وأنت مضطر، طيب إذا لم تأكل تهلك نفسك، تأكل وترتكب الأدنى لتتفادى المفسدة العظمى. حتى أفتى الإمام أحمد رحمه الله أن المضطر إذا لم يأكل ومات مات آثما، قتل نفسه، يعد قاتلا لنفسه. معنى يا إخوان؟ قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات. فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان أو اضطر الإنسان إلى فعل إحداها، فالواجب ألا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروها، قدم المكروه على الحرام، فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. الآن اضطر إنسان إلى أكل الحرام فوجد نوعين، نوعا مشتبها فيه ونوعا محرما خالصا، يقدم أيهما؟ مشتبه فيه. قال وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات، وإذا كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما. ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا لا يمكنني ضبطها. إذن كم القواعد الآن التي أخذناه أو النظم؟ ها؟ كم؟ لا، من البداية النية شرط لسائر العمل، هذا واحد، بها الصلاح والفساد العمل، جميل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. اللي بعدها إيه؟ فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من احفظوا هذا المتن يضبط لكم المسائل. تحفظوا الآن؟ فمن يحفظ؟ الآن ما في حد حفظ؟ الحصة المقبلة عندك يا عمر؟ الحصة المقبلة إن شاء الله. طيب الحصة المقبلة بالمقدمة، المقدمة هذه تصلح مقدمة للخطب، تصلح مقدمة المحاضرات. معنا هذه المقدمة التي نقرأها، الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام إلى آخر المقدمة، وبعدين الأبيات الأربع التي أخذناها. معنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نصلي السنة ثم يكون درس التخريج ودراسة الأسانيد إن شاء الله. سبحانه وتعالى.